وبعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين. أحبتي في الله، وماذا بعد موت العلماء؟ ما زال يفت في عضدي موت مشايخنا العلماء. وكما قلت لكم في خطبة الجمعة أنه حين يموت القدوات، حين يموت الصالحون، فإن أحزمة الأمان تتقطع، وخصوصا حين تتعرض الأمة لأخطار محدقة تلتف بها وتحيط بها من كل مكان، والأمة في غفلة عنها. قال الله جل جلاله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. الخطر يا شباب أننا نستمع، ولكننا نستمع ونحن نلعب. الألم أننا نستمع، ولكننا نستمع والقلوب لاهية. الآذان سامعة والقلوب لاهية. فلذلك تعثر على كثير من المسلمين اليوم حتى خشوع الجوارح فضلا عن خشوع القلب. أيها الأحبة في الله، إن على كل منا، كل فرد منا في الأمة، واجبا متحتما ينبغي أن يقوم به، واجب على كل مسلم من حيث كونه مسلما يقوم به. ولكن هذا الواجب حصل فيه نوع تفريط لجهلنا اولا به. احبتي في الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الامة على 73 فرقة كلها في النار. قل سلم، سلم يا رب سلم، كلها في النار إلا واحد. السؤال: هل أنت من هذه الواحدة؟ أنت؟ أنت؟ أنت؟ أنت؟ أنت من هذه الواحدة؟ أخي المسلم، ينبغي ألا يغمض لك جفن الليلة، ولا يستريح لك ذنب، ولا يهدأ لك بال، حتى تعرف هل أنت من الفرقة الناجية أم لا. صح ولا لا؟ هل هذه قضية تؤخر يا شباب؟ هل هذه من العلم فرائض الكفايات الذي يجوز أن يعلمه البعض ولا يجهله البعض؟ يجوز؟ لا. المشكلة الكبرى أنك لا تدري هل أنت منهم أم لا. لماذا؟ لأنك لا تدري صفاتهم، ولا شروطهم، ولا خصائصهم، ولا كيف تكون منهم. قد تكون على معتقدهم، ولكنك لم تنوي السير في ركابهم، فلذلك لست منهم. فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فيختف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يختف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على إيه؟ على نياتهم. فتبعث على نيتك. انت ناوي تكون ورا النبي؟ الهواوي دي ولا ماشي على هواك؟ ما هي ضوابطك؟ ان كثيرا من الشباب اليوم يفتخر بانه ملوش دعوه بحد وماشي على مزاجه ويستلذ ويستمتع بهذا ويفتخر به. اخوتاه، اننا بحاجة الى ايجاد الامة، امة الاسلام، واننا بحاجة لمواجهة الخطر المحتق لصناعة الرجال. موضوع قديم ومش عايز يكمل، ربنا يستر. صناعة الايه؟ رجال. الذكور كثير ولكن الرجال قليل. قال الله من المؤمنين رجال، من للتبعيض، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اخي في الله، انني جئتك الليلة لادلك على طريق تصل به الى الجنة، ان تكون من هؤلاء الرجال الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين، رجال صادقوا ايه ما عاهدوا الله عليه. يا غدار، كم عاهدت وما وفيت، كم نويت وما فعلت، كم اردت وما وصلت، كم حاولت وانتكست. اخوتاه، كثيرا ما قلت لكم هذا. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا، انه اذا كان العبد يحاول كثيرا ويفشل فان من كثرة الفشل يصاب بالاحباط. زي العربية اللي المرش بتاعها تعبان، يدور وايه وما تدورش، ويدور وما تدورش لحد ما ينيم البطارية فما تقومش ابدا، صح كده معايا؟ فبيحاول ويقع ويحاول ويقع ويحاول ويقع لحد ما بطل يحاول، نامت بطارية قلبه. اللهم ايقظ قلوبنا يا رب. خلاص، راضي بما هو فيه، راضي بان يعيش مع الهمل، راضي بان يعيش مع البهائم السائمة، راضي ان يعيش مع الرعاع، راضي. رضي بهذا واسمع قول ربك الذي يزجر قلبك، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. سلم يا رب سلم. اخطر من هذه قول ربنا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فصار هؤلاء الشباب ما بين مفرط ناس لله، راض بالدنيا، ساع خلفها، لاهث وراءها، يعيش لها، ينام لها، يقوم لها، يبحث عن شهواته ويرضى بزينة ايامه ما بين مأكله وملبسه ومشروبه وقيام وجهه بين الناس. فعاش لهذا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها. عايز ايه الدنيا؟ عايز عربية؟ خد عربية. عايز ايه كمان؟ وشقة في مش عارف فين؟ وشقة. عايز ايه كمان؟ وشغلانة وتليفون محمول. عايز ايه؟ وتلبس كويس وتاكل كويس. خد، بس مالكش عندي في الاخرة الا النار. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قلت ان كثيرا من الملتزمين يقعون فيحلق لحيته، ومن لم يحلق لحيته حلق دينه من قلبه. فأقبل على الدنيا ونسي الله، عاشر الدنيا وفرط في الدين، أقام الدنيا وأقعدها لأجل ماله وجاهه ونسي مولاه، صار يعمل الليل والنهار من أجل أن يقوم لنفسه بكينونة يفتخر بها بين الناس. وأما الفرقة الأخرى ومع شديد الأسف حق فيهم قول ربنا إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قلت أي نكبة أصابت هذا المخذول حتى اتخذ الشياطين أولياء من دون رب العالمين؟ أي نكبة أصابت هذا المسكين حتى اتخذ الشياطين أولياء من دون رب العالمين؟ ثم أي نكبة أشد جعلته يحسب أنه من المهتدين؟ تكلموا الحمد لله أنا كده كويس، أنت ما تعرفنيش، إحنا كنا فين وبقينا فين، أنا كده كويس الحمد لله. تكلموا يقول لك ما نحسن من غيري برضو، هو أنت ما تعرفش فلان وفلان، ما الكل ضاع يا عم، ده أنا كده كويس الحمد لله، أنت تحمد ربنا أن أنا ماسك على كده. طب الحمد لله، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله وإيه؟ ويحسبون أنهم مهتدون. أخطر منها قول ربنا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين إيه؟ ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مصيبة أن يضل سعيك فتكون من الهالكين وتحسب أنك من أولياء رب العالمين. يا رب يا رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إخوتي نحن بحاجة إلى صناعة الرجال، وأول بند في صناعة الرجل تصحيح العقيدة، أن تكون ذا عقيدة صحيحة في الله وأسمائه وصفاته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ذا عقيدة صحيحة تحكمك وتسير بها في الحياة. قلت في قضية تربية الأولاد اللهم رب لنا أولادنا أننا يكفي أننا لم نصلح ولم نعد نصلح لطلبة العلم، فعلى الأقل أن نخرج من أولادنا جيلا من العلماء، جيلا من العلماء. ولكن كيف وأنت تربي ولدك على أنك على كل شيء قدير؟ أنت تربي ولدك على هذا، يقول لك بابا عايز دي تجيب له دي وتفتخر، أنا مش مخلي ولادي عايزين حاجة. لم تكن لابنك مرة يا بني اسأل الله أن يرزقني لآتي لك بما تحب، قلتها له مرة في حياتك؟ فلذلك تربى ولدك على تعلق القلب بأبيه وأمه، وصرت اليوم أخي الشاب تبكي للدنيا ولا تبكي لله، لأنك ربيت في الأصل على أن تبكي لأبيك وأمك فيأتون لك بما تريد، ولم يعلمك أبوك أن تبكي لله رب العالمين. أحبتي في الله، ضبط المعتقد من خلال منهج أهل السنة، لأهل السنة الذين نص رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أنهم هم الفائزون، قال وتفترق هذه الأمة ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا إيه عليه وأصحابي، ما أنا عليه اللي هو مين؟ رسول الله وإيه؟ وأصحابه. ف فهل أنت على ما كان عليه وأصحابه؟ ها؟ هي دي القضية. نبدأ نشوف إزاي نبقى على إيه؟ على اللي كان عليه هو وإيه؟ وأصحابه ما صلي عليه. عايزك تكون أنت عليه. يا جماعة المنهج قديم، قلت لكم إذا مات العلماء فالمنهج لا يموت. المنهج لا يموت ليه؟ لأن منهجنا هو منهج قال الله، قال رسول الله بفهم السلف اللي هم الصحابة، بفهم هؤلاء الصحابة، لأن الله زكى فهمهم فقال مخاطبا إياهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ها رضي الله عنه، والذين اتبعوهم بإحسان، اللهم اجعلنا ممن اتبعوهم بإحسان. صفاتهم ايه؟ ايه معالم المنهج ده اللي كان عليه الرسول وايه واصحابه؟ تعالى لنرى حدود هذا المنهج وعليه تصنع. لو سمحتم اللي قلبه برا في الشارع يجيبه بسرعة، لان عايز احط لك في حاجة الليلة دي. اللي سايب قلبه في البيت يبعت يجيبه، اللي قلبه دلوقتي في الشغل يعمل له بيجر استدعاء بسرعة. ها جات القلوب ولا لسه؟ اللهم اصلح قلوبنا يا رب، اللهم اجمع علينا شتات قلوبنا يا رب. هذه صفات اهل السنة الذين هم على ما كان عليه رسول الله وايه واصحابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من يعيش منكم بعدي فسيرى ايه اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وفضلت اقول لك عض لما عضت لساني، عض عليها على السنة، على اللي كان عليه الرسول واصحابه، عشان لما تموت تموت ايه؟ تموت صح ولا انت مش ناوي تموت؟ ناوي ناوي تموت؟ حتى لو ما نويتش هتموت غصب عنك. هيقولوا مات حتف انفه، فانوي انوي انك تموت صح، لان ربنا قال قل ان صلاتي ونسكي ومحياي وايه ومماتي لله. انوي انوي نية صالحة انك تعيش لله فيكون موتك لله. اللهم احينا لك وتوفنا على سنة نبيك. هذه خصائصهم. الحق نفسك قبل ما تموت، اللي غلبتنا قول بقى. لا انا عايزك تعتقد الاول انك هتموت، وممكن تموت امتى يا كذاب؟ انت بتعتقد انك هتموت دلوقتي؟ لا لا، كثير منا حسبها يقول انا عندي كام دلوقتي؟ 27 سنة، على الاقل فاضل لي 30 سنة كمان. اللي عنده 40 سنة يقول يعني قدامي 15 20 سنة لسه. احسن الناس حالا هيقول يعني مش هموت كده يعني وانا قاعد يعني اسبوعين ثلاثة الواحد يعيا ويدخل مستشفى وبعدين يموت، صح كده؟ وإلا لو أنك تعتقد أنك ستموت الآن ما كنت موجودا بيننا الآن. تقول لا سيبني أنا بيني وبينه بلاوي كتير عايز أخلصها قبل ما أموت. صح، بينك وبين ربنا ها يا رب استرنا ولا تفضحنا، وتب علينا توبة ترضيك، وارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. لذلك أنا كنت بقول من يومين لمجموعة من الإخوة، ولم يبني الناس اليومين دول أحد ثلاثة نفر: ميت

بس المهم انك تبقى ورا مين؟ ورا النبي. ان يبقى النبي عارفك. تفتكر لو النبي شافك النهاردة يعرفك؟ يعرفك ولا ما يعرفكش؟ هتبقى مصيبة لما نيجي على الحوض يوم القيامة، الشمس تدنو من الرؤوس. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، وتيجي عند الشمس تدنو من الرؤوس والعرب يلجم الناس الجاما وزحمة وهيصة والناس كلها عمالة تلتفت، وانت شفت حوض بيلمع في مية والعرق قطع حلقك. قلت مين ده؟ قالوا لك النبي. قلت حبيبي حبيبي يا رسول الله داري. جيت عنده راحت الملائكة منعاك، حاسب ارجع تاني، ده النبي حبيبي، سيبوني اسلم عليه ابوسه رسول الله. يا رسول الله، الرسول بص لك كده قال لك سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير، فترجع بحسرة وندامة لم يرجع الأولون ولا الآخرون بمثلها. تخيل الموقف يا شباب. خذوا خصائص أهل السنة، ولكن قبل ما أقول برضو خلي بالك إن الطريق طويل، بس أوله على نصيته وعلى رأسه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورا منه أبو بكر، ورا منه عمر، وراه عثمان، وراه علي، وبعدين العشرة المبشرين بالجنة، وراهم أهل بدر، وراهم أهل بيعة الشجرة، وراهم المهاجرين، وراهم الأنصار. صبور طويل. أنا عايزك تحط إيدك على كتف اللي قدامك وعينك على رجل النبي، مطرح ما يحط رجله بالضبط، لانها لو فرقت ملي بعد 2 كيلو تفرق، تفرق كتير. هتبقى انت في اتجاه والنبي في اتجاه، بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لذلك خذ هذه الخصائص. اولا سنة الذين هم على ما كان عليه رسول الله واصحابه، الاهتمام اولا وقبل كل شيء بكتاب الله القرآن تلاوة وحفظا وتفسيرا وتعلما. يبقى اهل السنة اول حاجة ايه؟ ها؟ ايه؟ القرآن قبل كل شيء، حفظا وتلاوة وتفسيرا وتعلما وتعليما. الدليل قال جندب ابن جنان لقد عشنا برهة من الدهر، كان احدنا يؤتى الايمان قبل القرآن ثم يأخذ القرآن فيزداد به إيمانا. قال حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. يبقى التدرج أول حاجة الإيمان، اللهم ارزقنا إيمانا يبشر قلوبنا. ساعة ما الإيمان يدخل القلب نحتاج القرآن، القرآن يغذيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل الإيمان، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. قلت لك قبل كده ربيع يعني ايه؟ ربيع يعني ايه؟ ربيع يعني الدنيا ربيع والجو بديع. ربيع يعني ايه؟ الجدول. الربيع اللي هو ايه؟ مش عارفين يعني ايه الجدول؟ اللي هو الترعة الصغيرة، الترعة الجنبية الفحص، اسمها ايه تاني، الانايه، المسأة. هو ده الربيع. الربيع، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، يعني الجدول، المسأة، ترعة المية اللي بتسقي قلبي. لذلك القرآن حياة القلوب، اللهم احي به قلوبنا. القرآن شفاء القلوب، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا هو القرآن. فينبغي ان نعتقد هذا، وان يكون جل اهتمامنا بايه؟ بالقرآن. كثير من الشباب النهاردة يبدأ يلتزم ويسير في الطريق من غير زاد من القرآن، فسرعان ما يتفلت من الالتزام. فالاهتمام بالقرآن هو أصل الأصول. القرآن منه نستمد علومنا. فعايز عقيدة تلاقي فين؟ في القرآن. عايز سيرة؟ في القرآن. فقه؟ في القرآن. كل اللي انت عايز تجده في القرآن. لذلك بقول لك اتصاحب انت وثلاثة اربعة خمسة، وهاتوا تفسير، المعرض قرب اهو، وانا بحذركم من كتب الشيعة، اوعى تدخل جناح بتاعهم ولا تشتري كتاب هتقول بس اعرف هما بيقولوا ايه. لا، هم اخطر على اهل السنة من اليهود والنصارى. اوعى اوعى تقرب من مكانهم ولا تشتري كتبهم، وكذلك اجنحة غير المسلمين. مالكش دعوة، خليك بعيد، ادخل الاجنحة اللي فيها. انا كان نفسي والله اعمل حتى ساعة كده نصيحة لزائر المعرض. الفتن كتير هناك، البنات والنساء المتبردات كتير، فاللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فلذلك لما تروح ابقى عارف تروح فين. ادخل مثلا جناح اللي هو قدام المسجد بتاع المانيا، في الكتب وانت معاك ولا كاتب فيها اللي انت عايزه، تجيبه متروح جري، وتفايا زيارة ولا زيارتين اتنين كفاية قوي، وما تكترش. ليه؟ لانك انت هتضيح هناك والعياذ بالله. واياك والفتن، واياك والذنوب والمعاصي. اعود الى موضوعنا القرآن. ابدأ اشتري تفاسير، اشتري تفسير القرآن العظيم لابن كثير. واحسن نوع من انواع ابن كثير مختصر ابن كثير لنسيب الرفاعي، اربع مجلدات، طبع دار المعارف في الرياض. اثنين تفسير السعدي. ثلاثة تفسير اضواء البيان للشنقيطي. اربعة تفسير القاسمي. كل دي تفاسير ما فيهاش ادنى خلل خالص، اقرأ فيها وانت مطمن ان شاء الله كل اللي فيها صح باذن الله. القرطبي هنخاف من حتة التأويل، لانه اشعري هيقول لك يد الله يعني قوته، ونزوله يعني رحمته. فهنحذرك من القرطبي وهنحذرك من غيره. فخليك في اللي انا قلت لك عليهم الاربعة دول، وانت واخوانك، انت وزوجتك واولادك في البيت، انت وابوك وامك واخوك واختك، كل واحد يمسك تفسير ونقرا تفسير آية كل يوم، آية واحدة، نستفيد من القرآن. يبقى أول حاجة عند أهل السنة الاهتمام بإيه؟ بالقرآن. اثنين الاهتمام بالحديث معرفة وفهما وتمييزا لصحيحه من سقيمه رواية ودراية. يبقى بعد القرآن كلام النبي ما صلي عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن وإيه؟ ومثله معه. أوتيت القرآن وإيه؟ مثله معه. فالرسول خد القرآن وأدى القرآن معه. السنة، اللي ينكر السنة يبقى ضال مضل. السنة تفسر القرآن، تبين مجمله، توضح مبهمة، تفصل ما فيه. كان القرآن ينزل ورسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، المذكرة التفسيرية للقرآن. ربنا يقول وأقيموا الصلاة، المغرب 3 والفجر 2 والظهر 4. مين اللي قال؟ رسول الله. ولما لقى منكر السنة ان احنا بنقول لهم كده بدأوا يقولوا في فرق بين السنة العملية والسنة القولية، فاحنا نقبل السنة العملية وما نقبلش السنة القولية. طب ليه؟ ما اللي نقل لنا العملية هم اللي ايه؟ هم اللي نقلوا القولية. اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فلذلك تأخذ السنة، تأخذ الصحيح. لما امسكوا وضاعا وارادوا قتله قال اقتلوني فقد وضعت 10,000 حديث في السنة. فقال له لها علماؤنا الجهابذة ينخلونها نخلا، حط 1,000,000 حديث انت حر. عندنا ايه؟ علماء. اللهم احفظ علماءنا يا رب، ومتع المسلمين بحياتهم يا رب. ينخلوا السنة نخل. الحمد لله رب العالمين. اذا كان ماتي الشيخ الالباني فورا الشيخ الالباني فيه كتير بفضل الله، ما تخافش. شيخنا الشيخ ابو اسحاق الحويني، وشيخنا الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، ومشايخنا الكبار تلاميذ الشيخ الالباني كلهم كرام موجودون قائمون على حفظ السنة. واناس انت تعرفهم او لا تعرفهم كل يوم يطلع لك حد يحقق الحديث بفضل الله، وتعرف ده صحيح وده ضعيف بمنتهى البساطة. النهاردة اسطوانة ب20 جنيه تلاقي عليها كتب السنة والصحيح والضعيف على الكمبيوتر، ما تقول الحمد لله. حدش له حجة بقى ويقول لك السنة ملخبطة فيها حديث ضعيف. ايوه فيها ضعيف، احنا بنعترف فيها ضعيف وفيها موضوع، ولكن الحمد لله قيض الله لهذه السنة علماء يبينون هذا من ذاك. قال الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والسنة هي الذكر. قال تعالى ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة محفوظة كما يحفظ القرآن. اطمئن وخذ السنة كل ما جاء عن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم على العين والرأس. 3 العمل بالعلم من خصائص اهل السنة انه مش بيتعلم وخلاص، لا ده بيعمل بما يتعلم. شرط انك تتعلم حاجة لازم تعمل بيها. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللي بيتعلم وما بيعملش كالحمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل ليه؟ الحمار يحمل أسفارا. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة علمنا أن ندعو اهدنا الصراط ليه؟ المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم عرفوا الحق ولم يتبعوه، والضالون لم يعرفوا الحق فضلوا فلم يتبعوه. الذين أنعم الله عليهم عرفوا الحق وعملوا به. عرفوا الحق وإيه؟ وعملوا به. عشان كده دعاءك اللهم أرنا الحق حقا وإيه؟ وارزقنا اتباعه. مش كفاية مش كفاية إنك تعرف الحق، مش كفاية، شرط إنك لما تعرف الحق إيه؟ تعمل بيه. أنا بقول عيب الناس النهاردة انهم مش لاقيين قدوة ماشي قدامهم في الطريق عشان يمشوا وراه. اللي بيوصفوا الطريق كتير من علمائنا ودعاتنا، طريق من هنا، الطريق من هنا، الطريق من هنا. انت بقيت على يقين ان الطريق من هنا، بس كل ما تبص في الطريق تلاقيه فاضي مش قادر تمشي، لان الطريق فاضي مفيش حد قدامك. لذلك اقول لك ان منهج اهل السنة والجماعة عليك بطرق الهدى ولا يوحشنك خلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين. خليك في طريق الهداية حتى لو ما فيش حد. قال عبد الله بن مسعود الجماعة ما كان على الحق ولو كنت وحدك، وحدك وحدك. لذلك العمل بالعلم. اللهم ارزقنا العمل بالعلم يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمارات الساعة أن يفسو الجهل ويقل العلم وينقص العمل. الرواية في حديث صحيح البخاري وإيه؟ وينقص العمل ونقصان العمل جهل جهل جهل. فاللهم ارزقنا العمل بمعالمنا. لذلك من صفات العلماء اللي تاخد عنهم ان يكون عاملا بايه؟ بعلمه. ان اللي بيقوله بيعمل بيه. اوعى يضحك عليك ويقول لك خذ قرآني ودع دخاني. ولكن انت مالك انت؟ انا بدخن ما بدخنش مش موضوع، استفيد مني وتعلم مني. لا لا لا، ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلذلك اهل السنة كلما تعلموا شيئا عملوا به. اربعة من خصائص اهل السنة الدخول في الدين كله والايمان بالكتاب كله. يعني ايه الكلام ده؟ واضح ولا ترجم؟ واضح. طب ننقل على اللي بعديه. طب صل صلى الله عليه واله وسلم، نترجم ماشي. الدخول في الدين كله. قال الله يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. في السلم يعني في الاسلام كافة، يعني خذوا الاسلام جملة. فلا مش هجاوب على اسئلة، ريحوا نفسكم. خذوا الاسلام جملة واحدة جملة واحدة. فالدين لا يؤخذ بالقطاع ولا يؤخذ بالتجزئة ولا يؤخذ بالتقسيط ولا يؤخذ بالترقيع. الدين يؤخذ جملة واحدة. رددت عليكم ان الخمر حرمت على اربعة مراحل. حين نزل التحريم النهائي، اللي دخل الاسلام بعد التحريم النهائي حرمت عليه الخمر باربعة مراحل برضو، ولا دخل على التحريم؟ على التحريم مرة واحدة. فلذلك لما يجوا يخدعوا امرأة يقول لها ايه في الاول؟ تبطل مكياج، وبعدين تطول الجيبة شوي، وبعدين تلبس اشارب صغير، وبعدين تلبس اشارب كبير، وبعدين تلبس خمار، وبعدين تقلع تاني. ما ينفعش. يجب ان تدخل في الدين ايه؟ مرة واحدة جملة واحدة وتثبت، لان حماس للدين ده ممكن يفطر، صح ولا لا؟ ما زال اخ لنا يتوجع، تزوج من امرأة غير مسلمة فقالت له اسلم، قال لا، لابد ان تدخلي في الدين عن اقتناع. بعد سنة قالت له مش مقتنعة خلاص، الان يبكي دما اسلمي، ما اقدرش اسلم. تفرط في الاول، ولا لا؟ هذا هو الواجب. فلذلك ايها الاخوة الدين لا يؤخذ بالتدرج. التدرج في اعمال النوافل، يعني اقوم الليل مرة في الاسبوع وازود شوية يبقوا ايه؟ مرتين، وازود كمان يبقوا ثلاثة، وبعد كده اقوم بجزء وازود اقوم بجزئين. الاول اقوم بألم نشرح ولا إله في قريش، ينفع ده قيام ليل؟ والله ينفع ينفع ينفع. انك تقوم بقول هو الله احد وانا اعطيناك الكوثر، بس قوم صلي ركعتين في جوف الليل. اصل بعض الاخوة بيفكر انه ما ينفعش يقوم الليل الا بعشر اجزاء. لا ينفع انك تقوم الليل بركعتين، الركعة الاولى بانا اعطيناك الكوثر، والركعة الثانية بقول هو الله احد، وتسبح في الركوع ثلاث تسبيحات وفي السجود ثلاث تسبيحات، بس قم. ايه اللي جابك اصلا؟ لا مش هينفع تقول لي حاجة، اقعد. ومع ذلك انا بحبك برضه، خلي بالك يعني. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. كل الناس دلوقتي قلقانة، هو كل القصة ان مفتاح الشقة وقع منه وانا في الجامع بيدور عليه. ارتحتوا؟ يا جماعة والله انا بحبكم في الله. قال الله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فلو قلبك انشغل ما تعرفش تعمل حاجة تاني، صح؟ عشان كده نصحتك، انا مش هكتر بقى كل شيء اقول لكم انا بحبكم في الله، انتوا عرفتوها دي ان انا بحبكم في الله ولا مش عارفينها؟ قلت لك وانت بتصلي جالك الشيطان وقال لك انت نسيت مفاتيح الشقة في باب الشقة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لك والله نسيتها ودلوقتي الحرامية هيدخل. فبمنتهى البساطة ما تقعدش بقى طول الصلاة تقول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومش عايز تحرك ايدك. لا، حرك ايدك، حط ايدك في جيبك اهم، ساكت بقى خلاص. خايف يتحرك هو يضيع الصلاة في التشويش، تلاقي في دبانة واقفة عين على عين عم نعمل كده يا عم من الشهوة وخلصنا. ايوه هي دي القضية، ان اللي يشوش قلبك تخلص منه وفرغ قلبك. الراجل ده هيفضل كل قلقان، قال ايه قال ايه في ايه. ما تخافوش، صلى على الرسول صلى صلى الله عليه وسلم. لقيت المفتاح يا ابني؟ طيب الحمد لله، ربنا يفتح علينا وعليكم. نرجع لموضوعنا بقى، الدخول في الدين كله. يبقى كل ما جاء في قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحيح يلزمك، ثم تستطيع ان تقوم به قمت به، لا تستطيع تعترف انك مقصر. وصلت؟ يعني انت معترف ان الرسول قال صلى الله عليه وسلم اعفو اللحى بالامر، يبقى اللحية فرض. انت معترف انها فرض، كونك حليق ما يمنعش انها ايه فرض، بس انا مقصر. هؤلاء اهل السنة. لكن مش عشان انا حليق اقول لا مش فرض. ليه يا ابني؟ هي كده سنة. طب هي طاعة الرسول فرض ولا سنة؟ صلى الله عليه وسلم فرض. طب الرسول امر اقول قال اعفو برضو سنة. لا، اعترف بالحق ومعه انك مقصر لعل الله يعفو عنك. اللهم اعفو عنا يا رب. اعترف ان من صفات الصالحين قيام الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانه مطردة للداء عن الجسم ومنهاة عن الاثم ودأب الصالحين قبلكم. فدأب الصالحين ايه؟ قيام الليل. ما تقولش لا مش فرض، هو مش فرض يعني عشان يبقى داب الصالحين، ايه المشكلة؟ لا قول هو داب الصالحين لان الرسول قال كده، بس انا مقصر، انا وحش وربنا يتوب علي. اعترف ولا تسوغ لنفسك خلاف منهج اهل السنة. يبقى الدخول في الدين ايه؟ كله، والايمان بالكتاب كله. بيقولوا انه جماعة من العميان قيل لهم صفوا فيلا، جماعة من العميان عمي قالوا لهم وصفوا فيل، فذهب هؤلاء العميان وبدأوا يتحسسون الفيل، فبعضهم أمسك أذنه وبعضهم أمسك رجله وبعضهم أمسك ذيله، فكل من أمسك جزءا وصفه وظنوا أن هذا هو الفيل. واضح؟ كل واحد منهم مسك حتة، فاللي مسك في حتة فكر ان هي دي الدين كله معايا. فتجد الحرورية، الخوارج، المكفراتية اخذوا نصوص الوعيد والتهديد، كما مثلا ياخذوا قول ربنا عز وجل يا ابتي لا تعبد الشيطان. شوف اهو اللي ما يعبدش ربنا بيعبد الشيطان. اخذوا نصوص الوعيد وقالوا كل من عصى الله فهو كافر. والمرجئه اخذوا نصوص الوعد، وما انت بمؤمن لنا يعني مصدق، فيبقى الايمان التصديق. ادم في تصديق قلبي مش مهم بقى يصلي ولا يصوم ولا يعمل اي حاجة، ادم هو مصدق ان ربنا واحد يبقى هيدخل الجنة. اهل السنة يأخذون نصوص الوعد ونصوص الوعيد الاثنين فيسيرون على خط مستقيم، نصوص الوعد والوعيد، الاثبات والتنزيه. جميع من الناس اخذوا نصوص الاثبات، اثبات ان الله عز وجل قال يد الله فوق ايديهم، قال الله عز وجل كل شيء هالك الا وجهه، قال نصوص الاثبات، واثبتوا لله وجه ولله يد ولله قدم، وشبهوا فكفروا. وجميع اخذوا نصوص التنزيه ونسوا نصوص الاثبات، فاولوا قالوا لا ملوش يد ولا له قدم ولا ينزل ولا يمشي ولا يهرول، فضلوا. واهل السنة اثبتوا نصوص الاثبات ونصوص التنزيه، فقالوا لله يد ولكن ليست كايدينا، يدا تليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. اخذوا نصوص الاثبات، نص الاثبات ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا، ده الاثبات. والتنزيه ليس كمثله شيء وسميع بصير، فقالوا ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله لا كنزول احدنا على الدرج ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه نصوص الاثبات، ومن اتى الله يمشي اتاه الله هرولة، فقالوا يهرول لكن لا كهرولتنا. وهكذا اخذوا نصوص الاثبات ونصوص التنزيه. هو ده ان تأخذ الكتاب كله، اخذوا الايمان بالقدر واثبات ارادة العبد. قال الله عز وجل ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما. فهناك نصوص اثبات للعبد مشيئة، ونصوص ان مشيئة العبد تخضع ليه لمشيئة الله. اللي نظر الى ان مشيئة العبد تخضع لمشيئة الله هذه الجزئية فقط قال ان العبد مسير وليس للعبد شيء، فانه لا يستطيع ان يفتح جفن او يغمضه الا بمشيئة الله، لا يتكلم ولا يتحرك الا بمشيئة الله. فاعتقدوا ان العبد مسير ليس له من افعاله شيء، ولذلك خاصموا القدر فقالوا كيف يعذبنا ولم نشأ. والاخرون قالوا لا بالعكس ده يبقى ظلم، والله منزه عن الظلم، فلذلك العبد له مشيئة والله لا يعلم افعال العباد الا بعد حصولها. شوف الضلال. اهل السنة لما اخذوا الكتاب كله اخذوا الاثنين، اثبات مشيئة للعبد واثبات القدر. يبقى للعبد مشيئة وللرب مشيئة، ومشيئة العبد داخلة في مشيئة الرب، فما يشاء العبد الا ان يشاء الله عز وجل. لانك انت جاي النهاردة برجليك ومزاجك، محدش غماك وخطفك وجابك، يبقى ليك مشيئة ولا ملكس، وليك ارادة ولا ملكس. وفي نفس الوقت هذه المشيئة لم تخرج عن مشيئة الله العلي، يبقى العبد مسير مخير في ذات الوقت. فهمت ولا لا؟ هذا هو الايمان بالكتاب كله، ان ما ناخدش نص آية وننسى النص الثاني، ما نقولش فويل للمصلين. واضح ولا لا؟ لذلك يأخذون ايضا في الكتاب كله القوة والرحمة، انه لقول فصل وما هو بالهزل.